وبالطبع نسقوا ورتبوا وعدوا العدة مع المنافقين، وكان وقتا عصيبا بكل معاني الكلمة. أهل الإسلام الدولة الناشئة تكاد تكون سيطرت على الجزيرة وانتهت من فلولها، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وهذا الذي لا يعجب أهل الكفر والنفاق، فتمالأوا وتعاونوا وخططوا ودبروا ومكروا وكادوا، وكانت تلك اللحظات تحديدا من الحرج بمكان. حدث عن شدة الحر، حدث عن الجدب، حدث عن القلة، حدث عن قلة العدد والركائب والإمكانيات، وحدث عن العدو ولا حرج. أعظم قوى نعم على وجه الأرض الروم، كالأمريكان الآن وأوروبا واليهود ومن خلفهم أهل النفاق، انظر قوى عظمى لوجل المقارنة في العتاد والعدد والإمكانيات. نعم موقفا حرجا بكل معاني الكلمة. ما إن وصلت الاستخبارات حتى عقد مجلس الشورى واتخذ القرار المفاجئ بعد أن نزلت الآيات: وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لابد أن تتحركوا معاشر المسلمين، فالأمم تكيد لكم جميعا. كان من عادته عليه الصلاة والسلام، نحن لسنا بصدد التفصيل في الغزوة لكن أريد أن أصل بكم إلى معنى مهم فانتبهوا، كان من عادته في غزواته وفي السرايا التي يبعثها لا يحدد الوجهة، من باب التكتيك ومن باب الأخذ بالأسباب والسرية للوصول إلى أحسن النتائج حتى لا تتسرب الأخبار. لكن هذه المرة لابد من المفاصلة، لا مواربة ولا وقت لذلك بالمرة. أعلنهم أي لأصحابي أنه سيخرج لمقابلة الروم، فخير وسيلة للدفاع هي الهجوم، سنغزو الروم. خبر مفاجئ، قرار بمقاييس البشر بالمقاييس المادية، كما يقولون الآن انتحار. ولكن انظر إلى صعوبة هذا القرار واتخذ، وبدأت الاستعدادات. طار الخبر للمنافقين، اعتبروها فرصة، فرصة عظيمة جدا للقضاء على الإسلام وعلى المسلمين، فبدأوا يحركون هذا الجهاز الخطير، الجهاز الإعلامي الذي دائما وفي كل زمان ومكان وفي كل مواجهة بين الحق والباطل يديره أهل النفاق، الإعلام، الإعلام المضلل، الإعلام المحبط والمثبط، الإعلام الذي يقلب الحقائق، الذي يلبس الباطل ثوب الحق والعكس. انطلقوا في أرجاء المدينة يعتبرونها فرصة للقضاء على محمد وعلى صحبه. وهل لنا طاقة بقتال بني الأصفر أي الروم؟ هذا انتحار، هذا ضياع، هذا الرجل سيقضي عليكم على شأفتكم، كيف؟ المهم شنوا حملة رهيبة جدا جدا جدا. تصوروا كادوا ينجحوا، لا مع أهل النفاق من أمثالهم ولا مع حديث العهد بالإسلام، لا لا، هؤلاء يعني ما إن سمعوا الخبر حتى خرجوا مبكرا وانقلبوا مبكرا. لا ننظر لهؤلاء ولا نعتبر بهؤلاء، ولكن كادوا أن يؤثروا في أهل الإيمان، فحدث أن استرخوا وأن تثاقلوا قليلا في الإعداد في التجهيز للخروج. الموقف صعب، الموقف حرج، موقف لا يحتمل، فتباطؤوا قليلا. تخيلوا وقعدوا، منهم من يفكر، منهم من يعد نفسه على بطء، منهم من يعني يحسب حسابات كثيرة لهذا الموقف الخطير، متأثرا بالطرق الإعلامي، بالكلام الإعلامي المقروء والمرئي والمسموع بشدة وبقوة في أنحاء المدينة. فنزل القرآن، فنزلت الآيات التي سمعتم لتؤدي هذا الأثر العظيم وتقلب الموازين وتكشف النفاق والمنافقين وتبين لجميع المؤمنين إلى قيام الساعة حقيقة الصراع بين الحق والباطل، لينتبهوا ليختاروا لأنفسهم في أي المعسكرين في أي الفسطاطين انتبهوا. نزل القرآن ولنعش مع تفسير الآيات. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ما لكم؟ ما الذي جرى لكم؟ إيش الذي حدث؟ لماذا تأثرتم بالتحبيط والتثبيط والإرجاف وبالحرب النفسية من أهل النفاق؟ ما لكم؟ هذا ليس من طبيعتكم، ليس من طبائع شخصيتكم، لا يليق بكم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله؟ اثاقلتم، ترخيتم، قعدتم، استطردتم في التفكير في المسألة، لا يليق هذا بكم، لا يقبل هذا منكم، أنتم لستم كباقي الناس، أنتم تختلفون تماما. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ما لكم؟ أما كنتم تقيسون الأمور بمقياس الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ لا وجه للمقارنة بين الدنيا والآخرة. حتى وإن قتلتم وإن أخذتم وإن استؤصلتم فكيف تمر عليكم هذه المعاني؟ لما لم تقارنوا بين الدنيا والآخرة مرة أخرى حينما سمعتم هذا الإرجاف وهذا التحبيط وهذا التثبيط؟ فالدنيا غدارة غرارة دنية ملعونة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت لما سقى الكافر منها شربة ماء. أنتم أكبر من أن تخلدوا إلى الدنيا، أنتم أعظم من أن تؤثروا الدنيا على الآخرة. فالدنيا بجوار الآخرة لا وجه للمقارنة. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. تخيلوا، تضع إصبعك في البحر فبما يرجع؟ بنقطة، بثنتين، بثلاث، بأربع، كم تساوي جنب البحر المتلاطم الأمواج؟ لا وجه للمقارنة. هكذا علمهم عليه الصلاة والسلام، وهكذا رباهم على هذه المعاني عليه الصلاة والسلام. ولكن لشدة طرق الإعلام ولشدة كلام الإعلاميين كادوا أن يتأثروا فذكرهم بالحقيقة. فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، لا تسوي شيء، لا وجه للمقارنة. هذه فانية وتلك باقية، هذه ملعونة وتلك فيها النعيم لمن أسلم الوجه لله، وإلا فالعذاب والنكال والعياذ بالله تعالى. فانتبهوا وقيسوا الأمور بمقياس الآخرة. إلا انظر، فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، معاشر المؤمنين، تتأهبوا على وجه السرعة وتستعدوا ولا تلقوا للكلام بالا الذي تسمعونه من أهل النفاق. إلا تنفروا وعذبكم عذابا أليما. بماذا؟ قالوا بتسليط عدوكم عليكم في هذه الدنيا. نعم، بتولية الفساق والظلمة والبغاة عليكم، عقوبة لكم أنكم لم تنفروا ولم تتحركوا ولم تؤدوا دوركم كما ينبغي. قعدتم، تأثرتم، لأن أهل النفاق الآن يصولون ويجولون، يخوفون الناس، يرهبون الناس، يحذرون الناس، يتوعدون الناس. فقعد بعض الناس وتكاسل بعض الناس وخاف بعض الناس وطلب البعض السلام في نظره. لا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قالوا بتسليطهم عليكم فيسومونكم سوء العذاب والنكال والظلم والجور والبغي. نعم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وماذا بعد؟ ويستبدل قوما غيركم. أي اعلموا معاشر المؤمنين أن هذا الدين سينتصر بكم أو بغيركم. الفرصة بين أيديكم، إن لم تغتنموها سيسلط عليكم أولئك الظلمة، وفي ذات الوقت ستستبدلون، سيؤتى بغيركم، سواء منكم أي من أوساطكم أو من أبنائكم أو من أحفادكم، المهم أنكم ستستبدلون، تبعدون، يؤتى بغيركم ممن يسمعون ويطيعون لله وللرسول، ممن ينفروا للوهلة الأولى نصرة لدين الله ولرسول الله، لا يخشون في الله لومة لائم، وحتما سينصرون، لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، أي قادر أن يستبدلنا ويأتي بغيرنا. اللهم لا تستبدلنا يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا من العمل لنصرة دينك. من تقاعس، من تثاقل، من تكاسل، من تباطأ، من سوف، أعطى الفرصة نعم للباطل أن يعلو مرة أخرى، أعطى الفرصة لأولئك الذين يريدون أن يردون إلى وراء وراء. نعم من تباطأ، من تثاقل، من تكاسل، من قعد كأنه أذن لنفسه بالإبعاد، نعم وبالاستبدال. أترضى أن تبعد؟ أترضى أن تستبدل، أن يؤتى بغيرك؟ لن ترحم من الله، ولن ترحم من التاريخ، ولن ترحم والله من أبنائك وأحفادك وأحفاد أحفادك، سيسجل هذا عليك. أتتك الفرصة، تقعست، كسلت، تثقلت، قعدت، اتق الله في نفسك أخي الحبيب، اتق الله في نفسك. انظر الآن في أي خندق أنت تقف، لمن تعمل، لنصرة من؟ للذي يقول لا شريعة الآن ولا بعد الآن، أم للذي يقول سأطبق الشريعة قدر الجهد والطاقة؟ لمن ستعطي صوتك؟ لمن ستتحرك وتعمل بكامل طاقتك وقوتك؟ للذي كان ذنبا في النظام السابق، الذي ثامن العذاب والظلم والجور ونشر الفساد ونهب الخيرات والثروات؟ لمن يريد أن يرفع آيات الولاء والبراء، يريد أن يرفع آيات الجهاد، يريد أن يغير ويبدل، وهو الآن يتوعد ويتهدد بحل الأحزاب الإسلامية وأن يفعل بها ويفعل؟ قد تقول أنا لا هنا ولا هنا، كما قلنا لكم ونكرر، قد نختلف مع من نؤيد الآن مع الدكتور مرسي، لكن ليس وقت تصفية حسابات، هو الأفضل بكل المقاييس، هو الذي يدعو لتطبيق الشريعة بوضوح، هو الذي نراه الأرض لله ولا شك، خوفا على أنفسنا من الخيانة. فالقعود في مصلحة الآخر، القعود صوتا يهدى للآخر. إذا لابد أن تنفر، لابد أن تتحرك، لابد أن تؤدي دورك على أكمل وجه، وإلا استبعدت واستبدلت وأتي بغيرك، إن الله على كل شيء قدير. اسمع، إلا تنصروه فقد نصره الله. إيش الموضوع؟ إيش القصة؟ وما الذي أتى بهذه الآية هنا في هذا الموطن؟ نحن في تبوك في شهر رجب. انظر، وهذه تذكر لنا موقفا أبان خروجه مهاجرا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أي معاشر المؤمنين، إن لم تقوموا بنصرة رسول الله وبنصرة دين الله وبنصرة الحق، فاعلموا جيدا أن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. إن الله تبارك وتعالى قد اتخذ القرار، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ولو كره المنافقون ولو كره العلمانيون ولو كرهت الدنيا بأسرها، حتما سيظهر سيعلو مهما حاولوا ومهما بذلوا ومهما صنعوا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون والكافرون والمنافقون والدنيا بأسرها. اطمئنوا، إلا تنصروه فهو منصور. أي تذكروا معاشر المؤمنين تلك اللحظات الحرجة العصيبة التي كان فيها الباطل أقرب ما يكون من القضاء على الحق، حتى لا تخافوا، أبشروا، اطمئنوا اطمئنوا، ولكن الخوف على أنفسنا فقط أن نستبعد. وصل الباطل إلى في الغار ورسول الله في جوفه، والصديق لشديد حبه وخوفه على رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا خطر، خطر مميت، لحظات حرجة كادوا أن يقضوا على الإسلام لو رأوه. ولكن انظر، انظر إلى ثقته عليه الصلاة والسلام بربه، لأنه أخذ بالأسباب وتوكل على مسبب الأسباب، والأمر بيد الله تعالى. نعم انتهت القضية، ما ظنك باثنين الله وثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. قل لنفسك هذه المعاني، إن لم تقوم بنصرة دين الله حتما ربنا قادر على نصرة دينه. نعم، لأنه تبارك وتعالى مع المؤمنين، مع المتقين، مع الموحدين، والعاقبة للمتقين، لجند الله المصلحين للمفلحين، ولن تكون أبدا للمفسدين، ولن تكون أبدا للظالمين، ولن تكون أبدا للمنافقين، ولن تكون أبدا للمجرمين. نعم، قد يسلط علينا لبعض الوقت لصنيعنا، لسوء أدبنا، لقلة حيائنا، لتكاسلنا، لقعودنا، لرضانا بالدنيا عن الآخرة، قد يسلط علينا، لكن حتما إن الباطل كان زهوقا، الحق يعلى ولا يعلى عليه. لذلك انظر وقارن، هل يستويان؟ اتق الله في نفسك، إن أرجاف الباطل الآن، إن عمل المنافقين الآن، يجبون القرى والنجوع ويذهبون للزعماء وللسادة والكبراء، إغراءات، دعوات إلى آخر هذه المعاني التي تعرفونها، تجيش. نعم، إياك إياك أن تتأثر، وإياك إياك أن تقدع مرة أخرى. ماذا صنع لك حينما كانوا متربعين على الأمر؟ ماذا قدموا لك غير الظلم وغير الإهانة وانتهاك الكرامة، غير انتهاك الحريات، غير الفساد في الأرض، غير نهب الثروات، غير أن صنعوا الطبقيات والفوارق، وظهرت الطبقيات المتوحشة التي مصت دماء المصريين جميعا. إياك أن تخدع، إياك أن تلدغ من جحر مرتين، لا يليق بك أبدا أيها المؤمن. انتبه انتبه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا. انظر ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. استشعر المعية الخاصة، نحن نعلم قطعا أن الله معنا جميعا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته ورقابته، هو معكم أينما كنتم، لكن هنا نتحدث عن المعية الخاصة. نعم، معية الحفظ والنصرة والرعاية والتسديد، هذه لا تكون إلا للمؤمنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لا تخافوا اطمئنوا، أدوا فقط ما عليكم والباقي على الله، النتاج على الله، بيده الأمر، إنه على كل شيء قدير. انظر واسمع إلى ختام هذه الآية لترى عجبا عجاب، لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. انظر إلى السكينة، اللهم أنزلن علينا سكينة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الطمأنينة يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا نتأثر بإرجافهم وبتثبيطهم وبتحبيطهم يا رب العالمين. السكينة من عند الله، بتوفيق الله، بفضل الله، بمدد الله، استعينوا بالله، تضرعوا إلى الله، اطلبوا السكينة من الله، حتى لا تتأثروا بهذه الحملات الشديدة الشرسة التي لا تخفى عليكم جميعا. تأملوا فيها جيدا، تدبروا معانيها جيدا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وما يعلم جنود ربك إلا هو. اطمئنوا، لا تخافوا من هذا التجيش، لا تخافوا من هذا التدعيم، اليهود والأمريكان وغيرهم من دول الخارج، أصحاب الأموال، الشركات والمصانع، إلا من رحم ربي، باقي الفلول كلهم وقفوا صفا واحدا مدعمين مؤيدين بكل ما يملكون من قوة. لكن لا تخافوا، أنا مطمئن، وكونوا أنتم أحسن مني في هذا، اطمئنوا، فالدين دينه سبحانه وتعالى، والأمر أمره، والكون كونه، ورب هذا الكون والمتصرف فيه، والذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان، وما ما لم يشأ لم يكن، ولو اجتمعوا جميعا على قوس واحدة. اطمئنوا، اطمئنوا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وماذا؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. ما هي الكلمة التي يريدها أولئك؟ أن يعلو الباطل، أن يرجع الظلم، أن يرجع الاستبداد، أن يرجع الفساد، أن ترجع الطبقيات، أن يخرج الذين خلف القضبان، أن يتحكموا فينا مرة أخرى. هذه كلمة يريدها اليهود ويريدها الأمريكان، ويدعم لها أهل النفاق، يريدونها مرة أخرى. انظر، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. لا لا لا، الدين لابد أن ينتصر، الدين لابد أن يعلو، الحق لابد أن يظهر، الحق نعم قوي وقادر على دحر الباطل إذا وجد من أهله شعورا بالمسؤولية، بذلا لما في وسعهم. إن هذه الكلمة لن تعلو أبدا، ستكون هي السفلى، ستكون في الأرض. والله وإن نجحوا وتسلطوا علينا، نحن على يقين أنها ستكون السفلى ولو بعد حين، لا نشك في ذلك أبدا أبدا. وكلمة الله هي العليا. ما هي كلمة الله؟ أن الحق هو الأعلى، أن الحق هو الأولى بالبقاء، أن الحق هو الذي سينال العاقبة، أن الحق هو الذي سينتصر. نعم، التدافع بين الحق والباطل موجود، والصراع بينهما لن ينقطع، ومر ومر للتمحيص وللتصفية وللتأهيل والإعداد، لكننا في النهاية لا بد أن نكون على يقين أن الله تبارك وتعالى سيلقي بالحق على الباطل فيدمغه. نعم، نقذف بالحق على الباطل قذفا. انظر إلى كلمة نقذف بالحق، قذيفة، إذا خرجت من قلوبنا، إذا بذلنا ما في وسعنا، سيخرجها الله لنا ليدمغ بها الباطل الذي يواجهنا بأقل الأسباب في أقل الأوقات من حيث لا ندري ولا نحتسب. إن الله على كل شيء قدير. اطمئنوا، وكلمة الله العليا، والله عزيز حكيم. انظروا في أسمائه وصفاته، تربوا عليها، انظروا إلى معانيها. عزيز بنفسه، مستغني عن غيره، على كل شيء قدير، لا يحتاج لخلقه، نعم لا يحتاج إلى نصرتنا له، ولا إلى عبوديتنا له، ولا إلى ما نبذل من أجله. غني بنفسه، مستغني عن غيره، حكيم، حكيم في قوله وفي فعله، في أمره وفي نهيه، نعم حكيم في قضائه وفي قدره. لابد أن تؤمن بهذين الاسمين العظيمين في هذا الوقت، وأن تستشعرهما، وأن تنظر إليهما بعين الاعتبار. عندها لما تعلم أنه العزيز، لا تبتغي العزة في غيره، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ العزة ليست لدى الغرب، وليست لدى الشرق، وليست عند المنافقين، إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم، قولوا هذا وأنتم على ثقة ويقين، أن العزيز الحكيم على كل شيء قدير. ثم انظر ختم هذا التوجيه بهذا المعنى العظيم: الآن معاشر المؤمنين وقد سمعتم هذا التوجيه وتبين لكم الأمر، هيا الآن انفروا خفافا وثقالا، انفروا، قوموا على وجه السرعة، انفروا خفافا وثقالا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، شبابا وشيوخا، في المنشط والمكره، في العسر وفي اليسر، في كل أحوالكم انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا، وجاهدوا في سبيل الله، في سبيل رفع كلمة الله، في سبيل نصرة دين الله، جاهدوا بأموالكم، ابذلوا وقدموا المال، وقدموا الجهد، وقدموا الوقت، بل وقدموا الأنفس، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، خير لكم عند ربكم تبارك وتعالى، نعم، خير لكم في الدنيا، نعم، لكم تكون قد بذلتم ما في وسعكم، والنتائج على الله تبارك وتعالى. انظروا معاشر المؤمنين إلى هذه الغزوة بعين الاعتبار، وتأملوا في هذا الموقف في الصراع بين الحق والباطل، بين أهل النفاق وقد دعموا من أهل الكفر، وبين أهل الحق، وكيف كانت الحملة الإعلامية، وكيف كانت شديدة، وكيف كان القرآن مسليا ومثبتا ومدعما ومقويا وموضحا ومجليا للحقائق والأمور بين يدي أهل الحق، فكيف كانت ردود الأفعال ستعرفها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المسلمين، لعلنا استفدنا من هذا التوجيه الرباني في هذه المرحلة الحرجة من عمر أمتنا، حينما انطلقت للعالمية، حينما أخذت بالأسباب وتوكلت على مسبب الأسباب، حينما سمعت وطاعت القرآن وانتصحت به وطبقت وعملت بما جاء فيه، كيف كانت ردود الأفعال على الفريقين، على المؤمنين وعلى المنافقين؟ أما على أهل الإيمان فاسمعوا واستبشروا خيرا، ما إن نزلت الآيات حتى تسابقوا، حتى انطلقوا يتجهزون بقوة وبسرعة، وقد استشعروا الخطر واستشعروا هذا الإنذار، وانطلقوا يعملون بكامل طاقتهم وجهدهم. فمنهم من أتى بماله كله كالصديق، كل ما يملك، ومنهم من أتى بنصف ماله كالفاروق، ومنهم من بذل بذلا لا يوصف ولا يقارن كعثمان، ومنهم حتى أننا رأينا الرجل يأتي بالصاعين من التمر أو بالصاع الواحد، ورأينا منهم من يأتي باكيا، نعم، يبكي على ما يبكي، خوفا من الموقف، خوفا من الباطل، تأثر بالإرجاف والتحبيط، لا والله، جاءوك وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ليس عندهم شيء. تخيل، يبكون لعدم وجود شيء ينفقونه في سبيل الله. الله أكبر. أجروا بنيتهم، أجروا بتلك النوايا الحسنة، وكان استعدادا مثاليا لا نظير له. في المقابل، لما كانت الآيات ولما تليت على مسامع المؤمنين، أهل النفاق يراقبون، أهل الإعلام ينظرون، يجرون مقاييس كما يسمونها، أو يجرون استفتاءات، أو ينظرون إلى ردود الأفعال فينقلونها فما كان منهم إلا أن فوجئوا بهذا الموقف الإيجابي من الصحابة الكرام، موقف لا نظير له، لا يوصف ولا يقارن، في ظروف صعبة وحرجة وشديدة. انظر أمثلها لك في أثر صحيح عن عمر يحكي لنا ما كانوا يعانون ومع ذلك استجابوا استجابة لا نظير لها. يقول: خرجنا في قيظ وأصابنا حر شديد، عسكروا في الطريق من شدة الحر يستريحون، يقول: فأصابنا عطشا حتى أن رقابنا كادت أن تنقطع من شدة العطش، لا يوجد ماء لا معهم ولا أمامهم ولا من فوقهم ولا يدرون ماذا يصنعون. قال: فكان أحدنا يذبح بعيره، الركوب التي يركب عليها ليس وحده، كان كل 18 رجل يتعاقبون على بعير واحد. شوف الشدة في هذا الحر وبعد المسافة. فكان الرجل يذبح بعيره ويقوم بعصر فرثه ويصفيه ويشرب ذاك الماء ويضع الباقي على كبده ليظل رطبا. نظر الصديق الذي ملئ بالشفقة والرحمة إلى حال أصحاب النبي يكادون يموتون عطشا، فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن الله عودك في الدعاء خيرا، الناس كانوا يموتون عطشا، ادعو الله عز وجل. فقال: يا أبا بكر، أتحب ذلك؟ قال: نعم. اسمعوا، رفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى ودعا. يقول عمر: فما أنزل يديه إلا وقد أرعدت السماء وجاء المزن وسقط المطر، فشربوا وسقوا وملأوا الأوعية، فنظرت فإذا بها لم تجاوز المعسكر شبرا واحدا. الله أكبر، معجزة لتأييدهم لتثبيتهم لعظيم إيمانهم واستجابتهم في مثل هذه الأجواء. ما الذي جرى من المنافقين لما رأوا هذه الاستجابة العظيمة؟ غيروا الأسلوب، قالوا: لا لا لا، نحن لا نقول بعدم الخروج، نحن نوافق معكم على الخروج، نخرج لملاقاة الروم. بعد أن كانوا يقولون: ومن له طاقة بقتال بني الأصفر، هذا انتحار، هذا انتحار، كيف تخرجون لملاقاة الروم أعظم قوة على وجه الأرض؟ نحن لا نقول لا تخرجوا، وهم كذلك يا جماعة يصرحون اليوم تصريحا يطمس على بصائرهم فيناقضونه غدا، يقولون خلافه، ينسون ما قالوا منذ قليل، كما يزعم هذا المتقدم لأولئك الفلول. انظر في بداية الأمر تأسف على نجاح الثورة، وفي بداية الأمر قال: لن أترشح ولا يلزمني ذلك، أنا على أعتاب الموت، وقال وقال وقال، ثم إذا به ينافح ويدافع، وإذا به يقاتل، وإذا به يتكلم ويرغي ويزبد ويتوعد ويتهدد أنه سيسحق كل من يخرج عليه ويعترض على وجوده. والذي حدث في العباسية مجرد بروفة لسحق التحرير ومن فيه، اعلموا جيدا، انتهى. سنرجع لا إلى ما كان عليه مبارك، بل إلى أشد ما كان يقوم به مبارك وهو من أعوانه. ينسون، فنسى أهل النفاق أنهم قالوا بعدم الخروج، الآن يقولون: سنخرج لكن لنا طلب، طلب خبيث جدا جدا. اسمع هذا الطلب، قالوا: انتظروا حتى تمر موجة الحر. وقالوا: لا تنفروا في الحر، بلاش، أجلوها حتى تأتي الطراوة وتنصلح الأحوال، أخرج لمقابلة الروم. والغرض الخبيث هو إعطاء فرصة للروم ليداهموا أهل الإسلام في عقر دارهم، فيكون هذا أفجع وأفظع وأقرب للقضاء عليهم، لأن الروم إذا جاءوا بجيوش الجرارة ومروا في أنحاء الجزيرة حتى وصلوا للمدينة أرهبوا كل القبائل الأخرى وأخافوا الناس ورعبوهم وأفزعوهم، وبالتالي يكونون أقدر على القضاء على الإسلام والمسلمين بالكلية. انظر إلى الخبث، انظر إلى المكر، انظر إلى الدهاء، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أنتم تخافون من الحر، انظروا إلى الآخرة، اعملوا للآخرة، هذا لا يسوي شيء. ففشلت الخطة. هذا نفس المعنى الآن الذي نسمعه، إن لم تعطي صوتك للفلول على أقل تقدير لا تخرج، لا لا لا لا تخرج، تفضيل، اقعد لا تتحرك، الدنيا حر لا تخرج. وهذا ليصب في مصلحتهم حتى يخرجهم من نجحوا في شرائه بأموالهم، من نجحوا في تخويفه وإرهابه، من نجحوا في حجزه عن الحق وعن البيان الشافي للأحداث من أولها إلى آخرها. فاحذر، فاحذر أن تقعد، فاحذر أن تتأثر، فاحذر أن تستسلم. شنوا حملة جديدة يطالبون فيها بهذا ففشلت، فبدوا يعتذرون بالورع الكاذب. قال أنا لا أريد أن أخرج لأني أخشى على نفسي من فتنة نساء الروم، نساء الروم جميلات، وأنا لو خرجت قد أقع في الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا؟ عدم السمع والطاعة فتنة، عدم الشعور بالمسؤولية فتنة، عدم الإيجابية فتنة، عدم العمل نصرة الدين فتنة، القعود فتنة. ألا في الفتنة سقطوا؟ لابد أن تخرج، لابد أن تتحرك. أحبتي في الله، إن الحديث عن هذه الغزوة وعما دار فيها يحتاج إلى شهور، لا أقول جمع، شهور، ولسنا بصدد التفصيل، لكنني أردت أن أذكر نفسي وإخواني الذين أحبهم في الله ورواد هذا المسجد. أعلم يقينا أنكم جميعا من أنصار الحق، ولكم لن ترضوا على الرجوع إلى الوراء مرة أخرى، ولن تكونوا سببا في الإتيان بظلم مرة أخرى، لأني أثق أنكم تخافون على أنفسكم أن تتحملوا وزر مظلمة مرة أخرى، لأن من سيسهم في عودة هؤلاء سيتحمل وزر المظالم التي ستقع من هؤلاء إلى أن يرحلوا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا إن حصل وجاءوا، أعلم أنكم تخافون من الله وتخشون من الخيانة، وأنكم ستعطون أصواتكم للأحق للأرض لله تبارك وتعالى، لكن لا يكفينا هذا منكم، بل لابد أن تنطلقوا بإيجابية. انفروا، فروا في سبيل الله، تحركوا، لا تكتفي بأهلك وبنفسك، بل تحرك في محيط أرحامك، في أوساط جيرانك، تحرك في المواصلات، تحرك في الأسواق، تحرك في المدرسة، في الجامعة، في المدرسة، في الشركة، في المصنع، في كل مكان تحرك وتكلم وسط زملائك ومعارفك، من تعرف ومن لا تعرف، وقل للجميع اتقوا الله، خافوا الله، وإلا سلط علينا هؤلاء مرة أخرى فصنعوا بنا ما كان، بل وأشد، بل وأنكى، لأننا ضيعنا الفرصة. كما تحدثنا في الأسبوع الماضي أن الله تبارك وتعالى أخبرنا في سننه التي لا تحابي ولا تجامل أن الأمم والشعوب إذا لم يأخذوا بالفرص التي تعطى لهم ستسلب منهم وسيعاقبون على ضياعها، كما فعل ببني إسرائيل لما ضيعوا الفرصة سلبت، وكتب عليهم التيه فتاه في صحراء سيناء 40 سنة. خافوا عباد الله أن يكتب علينا تيها آخر، أن نقع في الظلم مرة أخرى. تحركوا وبقوة الآن، ولعله بلغكم وسمعتم في كل المحافظات في كل مكان الفلول يتحركون بقوة وبشراسة وبأموال كثيرة، هكذا يغرون الناس البسطاء. ولكنني على ثقة ويقين أننا إذا أدينا ما في وسعنا وبذلنا ما نقدر عليه، عندها سنرضى بالنتائج التي هي من اختيار المولى تبارك وتعالى. لكن إذا رأينا تزويرا فاضحا بينا لن نسكت على ذلك، وإذا جاء من غير تزوير سنقف في وجه الباطل كما وقفنا نظرنا أنفسنا لله، لا نخشى في الله لومة لائم، لن نسكت على ظلم ولا على جور ولا على بغي أبدا، ولكن هذا بعد أن نبذل ما في وسعنا ونحن على ثقة ويقين أن الله إذا رأى منا خيرا جعل لنا خيرا مما نريد. فابذلوا عباد الله ما في وسعكم، وقدموا ما تستطيعون لنصرة الحق، لا تتقاعسوا، إياكم والسلبية، إياكم والقعود، إياكم الركون إلى الدنيا، إياكم الخوف من التهديد والوعيد والإرجاف. لا تخافوا، توكلوا على الله. يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين ماذا قال أولئك؟ على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وتوكلوا على الحي الذي لا يموت. لا تخافوا، إن الله على كل شيء قدير، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. اعملوا بطاعة الوقت، ودعوا النتائج على الله تبارك وتعالى، وعليكم بالتضرع والدعاء، فما أجمل هذا السلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم عباد الله بالدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. عليكم عباد الله بالدعاء، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيقابله الدعاء، فيعتلجان يتصارعان إلى يوم القيامة، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم لا تول علينا شرارنا، اللهم لا تول علينا شرارنا، اللهم لا تول علينا شرارنا، اللهم لا تول علينا من ظلمنا ومن أفسد في أرضنا ومن أهاننا يا رب العالمين. اللهم أزحهم، اللهم أزحهم بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك ولسنة نبيك ولعبادك المؤمنين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا لنصرة دينك. اللهم لا تستبعدنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تستبعدنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك وفي رضاك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيب من كل سوء، اللهم احفظها من كيدهم ومن مكرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم احفظ شعب سوريا يا رب العالمين، اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهذا الطاغية ومن عاونه يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه وفي أمثاله عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه وفي أمثاله عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه وفي أمثاله عجائب قدرتك. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ومعذر عن الإطالة.